طرهوني. هناك الشروط اللي حطتها في تصحيح للاحاديث يعني حاط شروط مره اطلعت عليه الشيخ تفسير كتاب طريق مش لا ايش هو الكتاب؟ صحيح السيره صحيح السيره لواحد اسمه محمد رزق الطرهوني محمد رزق الطرهوني مصري معروف معروف الرجل فالحقيقه الشيخ حاط يمكن من تلاميذكم شيخنا في المدينة. في المدينة ما شاء الله طالب علم جيد طريقته في تخريج الأحاديث لا مصري لا أنا زرت أنا والأخ علي أي نعم ما شاء الله عنا يعني صحيح السيرة النبوية يعني السيرة النبوية فحاطت يمكن حوالي 24 شرط كيف منهجه في تحقيق الأحاديث فذاكر منها اشياء والله ناسيها الان مش مضاعف يعني طيب الكتاب كبير هو مجلد. الان اللي عندنا اول مجلد مجلد واحد مجلد واحد والحقيقه ما هو كثير يعني الماده المحتوى فيه ما كثير يعني يكون قليله يعني قليل الماده المحتوى في هذا بس يعني كان حاطط شروط كثيره يعني انه ترتيب الكتاب سيء يعني بشكل يعني الحاشيه نص الكتاب في آخر الكتاب حتى لا يتعب القارئ هذه مشكلة هذه وإذا كان القارئ بده يتأكد من شيء هذا أسلوب سبحان الله كأن المقصود صرف الناس عن الاستفادة يعني هو كاتب أنه أنا تبعت متابعة الحاشية في الأخير ليشكل على الناس لكن بالفعل صعب جدا يعني كأن الواحد يقول خلاص ما بده أي نعم كم صحيفة يعني 300 400 في حوالي 300 بس خط كبير والله هذا لازم نشوفه لو اتصل علي نعم نكلفه انه يشوف لنا اياه واخ محب لكم كثيرا بصدق والله يا شيخ لان الشروط اللي حاططها ما بعرف الله ما عندي القدره اني احكم عليها لكن الله اعلم اذا فيها شيء ما بعرف يعني منهجه في تحقيق الاحاديث وتخريجها يعني اني ما اعتمدت حتى في واحد منهم بيحكي انه أنا الحقيقة أشوف إنه هذه البضاعة أصبحت بضاعة يعني للأسف معتدى عليها كثيرا هو هذا كلمة التخريج يعني الآن تسمع فلان بيخرج وفلان بيخرج وفلان إيش هذا صار علم الحديث بالتعبير السوري مبهدل مبهدل يعني أنا لا مؤاخذة ذاك اليوم شفت واحد مكتب زهير طابع رياض الصالحين بمراجعة نخبة من العلماء أو جماعة من العلماء حزام دجال لا شيخنا مش على هذا كم هذا بطبع رياض الصالحين وهذا بحق رياض الصالحين حتى قلت يعني لم أخر الكعبي قلت هذا أصبح رياض الطالحين حقيقة يعني إيش هذا أنا والله العظيم أنا أكره أبغض شيء علي أنا ما بعرف يعني في الآن هذا العلم في معروف يعني في عالمنا العربي معروف الشيخ ناصر الدين الألباني خلاص يعني نقف عنده بكفي يعني بلاش وتخريجه أوفر تخريجه أحسن تخريجه أوسع تخريج أنا لما باجي فلان امبارح لسه بشتغل في علم الحديث وصار يخرج وصار كمان يستدرك على ناصر الدين الألباني اي هذا بده ضرب بالنعال على وجهه حقيقه شيء ما يفتحه انا بقول انه الان طلبه العلم صار يعني مثل المرعى المستباح صحيح ايش هو عندك تاخذ المسقط ولا الشيء لان الحقيقه في اشياء كما ما في بالنسبه صحيح مساله ان ابراهيم عليه السلام حينما كان ياتي لزياره اسماعيل كان ياتي على دابه هي البغاق اظن صحيح فيها الصحيح لا أذكر أنه صحيح ولا لا هي مروية لكن أو أن السكينة كانت تأتي معه وهي ريح إيش؟ السكينة ريح من الشام لها رسان ذاكرها أن ومعه ريح هي السكينة ومعه السكينة تدله حتى إذا توسطت بمعنى فوق البيت رأسها فوق البيت نزل عند البيت إبراهيم عليه السلام هلا أنت بتشجعني لا لا بيت البيت الكعبة المقابل. والله الشيخ أنا كنت أظن أقول شغلة أخرى مشجعني إني أكمل السيرة. الله يسامحك. الله. لا أنا حطيت فيها. الله يبارك فيك السيرة الشيخ ما بدها بدها. أي والله يا شيخ. لأنه إذا كان الوالد ذكر فيها اعتداء على التخريج الأحاديث فيها اعتداء على السيرة. الله لأن الله حتى هو ذكر يعني الشروط اللي وضعها 24 شرط أخذت ربع الكتاب يمكن. نفس طريقة بالتحقيق الله أعلم بدها تحقيق. والله بنشوفه إن شاء الله. والله شيخنا يا ريت إنك تقرأ. ما يحتاج ما بده جهد كبير يعني. والله يا أستاذ هني ما دام رأي ما يعرف شو نحكي. ما نقدر الآن آخذ نفس. ما ليش شيخنا أنت اترك لنا يعني في الكتب اللي طبعت. بلاش إعادة طباعتها الآن تغللنا. أردنا نستريح تعبنا بزيادة. أنا أردت إني انتهي من الارتباط مع غير الشاويش وغيره بالتنازل عن كتبي. أصبحت الآن لحرصي على أنه أي كتاب ما يخرج إلا بتصحيحه أنا مباشرة. أصبحت أنا بدي أخدم المطابع التي تطبع هذه الكتب. حرام حرام. والله ضيع للجهد. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ بعدين مره بالزمانات احد الشباب من اخويا يتصل بالشيخ عن تصحيحات الشيخ في سير داوود. حتى يوم قلت للشيخ انه هذا الرجل كذا قال هذا مش كثير عليه يكون لان في عنده مؤلف عم بسرق وبستري عم بتصل فيه اسئلته مش اسئله واحد مستفسر يظهر عليه كانه يعني يقول ان الشيخ خلص على ضعيف. وقبل ما الشيخ يطلع كتاب وصار بيشتغل فيه 50 سنة يكون هذاك ما شاء الله قبل الشيخ يعني زي ما قال حسان أنا والله قبل ما أسمع كلام الشيخ إنه يعني أنا رأيي زي رأي الشيخ. أنا ما حكيت لك شيخ بس من حسان لا حول ولا قوة إلا بالله المجددين على رأس كل 100 سنة كمان. وفي مجلة شو اسمها الجذور تعرف شيء عنها الجذور لبنانية أبو مشان أظن أنه مولى فتح أو شيء الجذور مجلة أظن تصدق منه والله ما بدري المهم بس أنا أتي يعني. فيها كتب ضاعف الحديث يعني كاتب مقالب الجريدة ما هي جريدة علمية ولا هي دينية بين ناشرين صورة عيسى مصلوب هكذا وما ندري اللي عم يكتب مقال نصراني ولا برد أحد النصارى. المهم ناشر فيها مقال طويل يضعف هذا الحديث. سبحان الله رجل صاحب أكيد صاحب هوى يعني. نسأل الله أنه يهديه. مصيبة نصحنا نصيحة لله خالصة ثانية. هو يا شيخنا لا تؤخذوني يا شيخنا هو الآن يجد من يقول يعني إيش الشيخ ناصر أنت يعني لما بدأ الشيخ ناصر أنت بجزء أقوى منه. لا هو يعني لسان حالهم هذول الشباب يعني نحن رجالهم رجال قالوا من قبل زي ما قال الأستاذ عمر الشيخنا نحن رجالهم دجالون وهو دجال جيبوه نحن رجالهم رجال كل شيء عن سليمان العودة يا الشيخ سليمان العودة اتصل فيكم. اي والله اتصل معي. انت عرفت سليمان العودة؟ اي نعم اجتمعت فيه شيء. والله شيخنا أنا ما اجتمعت معه لكن في يعني نقل سلام من إلي وإله يعني عند بعض الإخوة يدخلون سلام سلامي سلام وإلي أنا يعني ويقولوا فلان كذا وسلام عليه. أما لكن ما رأيته سفر السفر رأيته مرة واحدة وكنا متفقين على أنه نجلس في اليوم الثاني ثم عدت يعني من سفري في المرة الأولى ما سافرت إلى جدة ما التقيت رأيته في مسجد بعد درسه كان يلقي درس في مسجد هناك يسمى مسجد الأمير متعب. أيوة فبعد الدرس كنت أنا وبعض الإخوان كان معنا عاصم فسلمنا عليه والرجل يعني كأنه يسمع وكذا وسلم سلام الإنسان نعم. يعني ما كنت حاضر درسه أنت؟ لا حضرت درسه، حضرت درسه جيد، كان طيب كان يقرأ من العقيدة الطحاوية. هذا هو عجبك يعني؟ جدا. نعم جدا جدا. المهم البارحة، لا أو البارحة أظن، بيتصل سليمان العودي هاتفيا وتكلم معي بنصف ساعة. هذا شجع عليها زيارة ناصر العمر. العمر يمكن نعم. سيأتيك الأنباء. أي نعم. ف تحدث عن أشواقه وتوقعنا للقاء وكنا نرجو أنه تحجوا هذه السنة، لكن ما شاء الله كان من هذا الكلام. فبيتحدث بأنه كان يود أن يزورنا وأن يلقانا، وقبل هذا كان أرسل إلي خطابا وهو محفوظ عندي، وقلما أحتفظ بمثل هذه الخطابات لأسلوبه اللي بينبي عن مودة صادقة وإخلاص متناهي. الحمد لله. أي والله. والله شيخنا اللي ما بخلص لكم في الحب يخلص لمين يعني؟ أبدا. عفوا الله يبارك فيك، لكن هذا يذكر الإنسان بما فيه من مودة وإخلاص. قال أنني إن لم أستطع أن أزورك الآن، وذكر بهذه المناسبة أنه منذ شهر ذهب إلى الشيخ بن باز يطلب منه أن يتوسط له عند المسؤولين عشان يرفعوا الحج للإقامة الجبرية عليه. فبيقول بأن الشيخ بن باز يعني وعده خيرا. فأنا ذكرت له أنه كنا نطمع أيضا بأن نلقاكم، لكن لما سمعنا هذا قبلنا الواقع، وربنا عز وجل لا يحمد على مكروه سواه. وذكرته ببعض الأحاديث التي هو يعرفها جيدا من الصبر، يعني مهما أصاب المسلم من سراء أو ضراء. وذكرت له التقانا مع العمر، وأني أرسلت له سلام بواسطته. فذكر قال والله التقينا به مع عند الشيخ بن باز وحدثنا وجزاك الله خير، ويدعو على نصر السنة ونصر الحديث من الكلام الجميل. الشاهد يقول بأنه سيكتب إلي ويفضي بما عنده. ذكره كلمة الشوق، وأنا أفهم منها أشياء أخرى مما تعرف أنت، مما قام من الخلاف مع الأسف بينه وبين أمثاله من أخواننا وبين الآخرين. فشكرته على هذا الاهتمام ورجوت منه خيرا إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك في الأمس القريب اتصل معي عصام العطار من ألمانيا. من ألمانيا أيضا الرجل، يعني هذا في انقطاع طويل من زمان. كبير العمر هو يا شيخنا؟ قريب والله الستين. يمكن يكون الله أعلم من جيلي، ما عاد أذكر الآن. لا قريب الستين، يعني يمكن تجاوز الستين. تجاوز بس ستين؟ يعني تجاوز الستين. هو من أقران زهير أظن. أيوه بس صوته يعني تعبان. لما سألته مريض. ها؟ مريض نعم. فكمان تأنسنا فيه يعني بعد الزمن الطويل. بدأ الناس الحمد لله بدأوا يفكرون في الحق. نعم. هذه نعمة عظيمة. قال لي والله، قال لي تلامذتك وتلامذتك نحن نذكرك بواسطتهم من الكلام هذا الجميل. والله هو رجل طيب يعني، كان هناك في دمشق، لكن الحزبية تعمي القلوب. الحزبية تعمي وتصم بعد العمر كله. هذا شيخ ماذا أشيل الحزبية وشو مضراتها؟ يا شيخ لكل امرئ من دهره ما تعود، ذلك العادي غلابة. لا، ما هو لما صارت مسألة الأجهزة هذه اللي أسأل الله أن ينتقم من الخياط وأن يفضحه فضيحة يعني على رؤوس الأشهاد، لما اتهمنا بالأجهزة، سرقة الأجهزة. اي نعم، طبعا المساجد. اي نعم، وقال هذه من وراها انه محمد شخر الألباني. فلما رحت انا عند مدير الشرطة وتكلمت معه في الموضوع، اي نعم، فقال لي والله احنا كمان يعني بنفكر في انه نستجوب نتكلم مع الشيخ. قلت والله، قلت يعني ارجو رجاء حارا انه الشيخ لا يستدعى هنا، يعني ارجوك اذا كان ولا بد الشيخ، انا مستعد مع اي واحد، مع اي واحد من الضوفان الضباط تفضل ونزور الشيخ. اما الشيخ انه ياتي الى هنا، قلت هذا ارجو الا يكون نهائيا ولا تفكر فيه. على كل حال الجماعة قال والله يعني صار في عنده تجاوب في الموضوع الحقيقي. نعم. يعني فهنا على كل حال بظل حنانيك بعض الشر يهون من بعض. يعني ما تيجي تتكلم مع المخابرات تقول لهم، ولا مع ضابط، ولا مع ضابط كبير مسؤول، تقول له والله الكلام، ويقول لك والله يعني ليش لا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا صحيح انه الحمد لله لا تجده في غير البلاد. يعني اي والله احنا ما عندنا استعداد نروح نزوره، ما شاء الله.